نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع ألفية العراقي رحمه الله تبارك وتعالى أبي الفضل عبد الرحيم ابن حسين، ووصلنا إلى البيت 25 بعد 900، وباب المتفق والمفترق. قال العراقي رحمه الله تعالى: ولهم المتفق المفترق ما لفظه وخطه متفق، لكن مسمياته لعدة، نحو ابن أحمد الخليل ستة، وأحمد بن جعفر وجده، حمدان هم أربعة تعده. ولهم الجوني أبو عمران اثنان، والآخر من بغدانا، كذا محمد بن عبد الله، هما من الأنصار ذو اشتباه. ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم، وصالح أربعة كلهم، ابن أبي صالح أتباع هم، ومنهما في اسم فقط ويشكل، كنحو حماد إذا ما يهمل، فإن يكو ابن حرب أو عارم قد أطلقه فهو ابن زيد، أو ورد عن التبوذكي أو عفان أو ابن منهال فذاك الثاني، ومنهما في نسب كالحنفي قبيلا أو مذهبا أو بالياء صفي. هذه الأشياء التي تتفق وتفترق، يعني تتفق في أشياء وتفترق في أشياء، لكن الأشياء المتفقة يعني قد تشكل على البعض، فيحتاج إلى أن يبحث أكثر حتى يعرف أين الفرق، من المراد، هذا أو ذاك. يعني مثال الآن المشهور مثلا في رواية الحديث يقول عن عبد الله صحابي، فيحتار الإنسان هل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن الزبير أو عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا. فهو صحابي ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومكثر، وقالوا عبد الله، فعبد الله يشترك فيه خمسة، فكيف نعرف من المراد هنا؟ هل هو ابن مسعود أو ابن عمر أو ابن عباس أو ابن عمرو أو ابن الزبير أو حتى غيرهم ابن أبي أوفى؟ من المقصود من هذا الاسم؟ فتحتاج إلى أن تبحث أكثر في تخريج هذا الحديث، فتجد أنه مسمى أو مكنى، أو على الأقل تعرف من طريق التلميذ الراوي عنه أو الحادثة التي تذكر. فعلى كل حال، المقصود بباب المتفق والمفترق هو أن هناك أسماء تتفق في أشياء وتفترق في أشياء دقيقة، وإنما يعرف الفروق بينها أهل العلم. فأراد المؤلف أن يقول اعتني بهذا العلم، وهو علم المتفق والمفترق. قال: ولهم المتفق المفترق. هذا للخطيب البغدادي، المتفق والمفترق للخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ما لفظه وخطه متفق، يعني لفظه متفق وخطه متفق، لكن مسمياته لعدة، نحو ابن أحمد الخليل ستة، يعني الخليل بن أحمد يوجد 6 أشخاص كلهم يسمون خليل بن أحمد، أشهرهم العروضي الفراهيدي، الخليل بن أحمد صاحب العروض هو أشهرهم، لكن هناك 6 أشخاص كلهم الخليل بن أحمد. فكيف أعرف أنا يعني من المراد؟ أو قبل ذلك أحتاج أن أتنبه إلى أن لا أخلط، لأن قد يكون أحد هؤلاء 6 ضعيفا. فمباشرة لشهرة الخليل بن أحمد العروضي الفراهيدي المشهور أظن أنه الخليل بن أحمد، نقول انتبه ترى فيه خليل بن أحمد 6. هناك قصة هي باطلة حقيقة حسب ما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، لكنها مشهورة يذكرها كتب يذكرها أهل الجرح والتعديل. يذكرون أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل دخلوا مسجدا في العراق، فإذا الشيخ يحدث يقول حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وذكر قصة طويلة فيها أن من فعل كذا فله 70,000 درجة في الجنة، وكل درجة فيها 70,000 خيمة، وكل خيمة فيها 70,000 سرير، وخذ من هالكلام هذا. وأحمد يحيى بن معين واحد ينظر إلى الثاني يقول هل حدثته بهذا؟ يقول أول مرة سمع هذا الكلام. يقول أنت هل حدثت؟ قال أول مرة سمع هذا الكلام. فقال يحيى بن معين سأنكر عليه. فقال له أحمد دعه، ما تخرج معه بحاصل. قال لا أستطيع. فقام يحيى بن معين قال لا تكذب على الناس، أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، وما حدثناك بهذا قط أبدا. فضحك الرجل وقال كنت أسمع عنكم كثيرا وما علمت أنكما غبيان إلا الآن، هل تظنان أنه لا يوجد أحمد بن حنبل يحيى بن معين إلا أنتما؟ أنا أعرف 17 واحد كلهم أحمد بن حنبل يحيى بن معين. هي القصة منكرة مكذوبة، ولا يمكن أن يقال هذا لأحمد ويحيى أمام الناس يعني، وهما لهما من الفضل والمعرفة والمكانة، لكن القصد أن يدلك هذا على أن بعض الأسماء تتشابه، أو بعض الناس تؤلف هذه الأسماء على كل حال، لكن الشاهد من هذا أنه قد تتشابه الأسماء، فينسب قول هذا إلى هذا وقول هذا إلى هذا. فهنا أراد أن ينبه المؤلف يقول ترى انتبه، الخليل بن أحمد يوجد 6 كلهم الخليل بن أحمد. قال وأحمد بن جعفر وجده حمدان هم 4 تعده. أيضا أحمد بن جعفر بن حمدان، أحمد بن هذا الثلاثي الاسم الثلاثي، أحمد بن جعفر بن حمدان قال 4 أحمد بن جعفر، أشهرهم راوي المسند اللي هو القطيعي، أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي راوي المسند عن عبد الله عن الإمام أحمد. يوجد 3 آخرون غيره كلهم اسمهم أحمد بن جعفر بن حمدان. قال ولهم الجوني أبو عمران 2 والآخر من بغدان، بغدان يعني بغداد، بغدان هي بغداد، لكن لحادث الشعر يقول أحيانا يقول عنها بغدان. يقول أبو عمران الجوني، هناك أبو عمران الجوني التابعي المشهور عبد الملك أبو عمران الجوني، يقول في واحد ثاني أيضا اسمه أبو عمران الجوني فانتبه، وهو بغدادي. طيب قال كذا محمد بن عبد الله هما من الأنصار ذو اشتباه، كذا محمد بن عبد الله هما من الأنصار ذو اشتباه. محمد بن عبد الله الأنصاري ذكر هنا في الأبيات يقول هما 2، العراقي في الشرح قال هما 4، 4 محمد بن عبد الله الأنصاري، أشهرهم محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري، ويوجد 3 آخرون أيضا اسم كل واحد منهم محمد بن عبد الله الأنصاري. وهذا تشابه الأسماء الآن يحدث عندنا هنا، الآن يفرقون أحيانا باسم الأم، يقول ما اسم الأم حتى يفرق بين الأشخاص، وأحيانا حتى اسم الأم يكون مشتبها أو متشابها. أذكر لكم طرفة وقعت، هذا خال لي، خال أمي توفي رحمه الله تعالى، أو هو خال جدي، كان جالسا معه أولاده وأولاد أبنائه يعني الأسرة، فنادى ولده، ولده اسمه يوسف، رحمه الله توفي أيضا يوسف. قال يوسف، فقام شخص آخر غير ولده فقال له نعم، قال لا أبي يوسف الخميس، قال أنا يوسف الخميس، قال أبي يوسف ولد عبد الله الخميس، قال أنا يوسف ولد عبد الله الخميس، قال أبي ولد شيخة، قال أنا ولد شيخة، قال أبي ولدي. فهنا تشابه الاسمان، يوسف بن عبد الله الخميس، يوسف بن عبد الله الخميس، وأمه شيخة وأمه شيخة، يعني زيادة على الأنصاري. الله لا يكذب اسم الأم بعد تشابه، لكن القصد من هذا أن تشابه الأسماء وارد. طيب كيف نعرف؟ إما أن نعرف عن طريق الطبقة، هذا في أي طبقة وهذا في أي طبقة، هذا من هذا صحابي تابعي تابع تابع، بل حتى التابعون بعض كالحاكم وغيره جعل التابعين 10 طبقات، يعني نفس التابعون جعلهم أكثر من طبقة، الصحابة طبقات ثم أتباع التابعين وأتباع أتباعهم، فهذه الطبقات تميز. أن تقول في أي طبقة، إذا ليس فلان هو فلان لاختلاف الطبقة، أو من معرفة الشيوخ والتلاميذ، فلان لا يروي عنه فلان، إذن المقصود فلان، كسفيان مثلا، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة إذا أطلق، حماد كما سيأتي، حماد بن زيد وحماد بن سلمة إذا أطلق. فالقصد أنه المتفق والمفترق لابد أن يتنبه له ويهتم به طالب العلم. يعني مثلا محمد بن عبد الله الأنصاري قلنا شيخ البخاري، هناك 3 آخرون، محمد بن عبد الله الأنصاري 2 منهم ضعيفان، فالمشكلة هنا، المشكلة قد يكون أحد، لو كانوا كلهم مثل سفيان الثوري أو ابن عيينة كلاهما ثقة، حماد بن زيد أو بن سلمة كلاهما ثقة، طيب لكن هو يشكل أن حماد بن سلمة اختلط بآخرة، فهنا يشكل شوي. لكن القصد أنه إذا يعني أحيانا عدو معرفة الشخص قد لا تضر كثيرا، مثل الصحابي عبد الله، أي عبد الله ما يضر، صحابة كلهم عدول ثقات ما في مشكلة عندنا، لكن أحيانا يترتب على معرفة الاسم أو تحديد الشخص يترتب عليه صحة الحديث من ضعفه. نعم. قال ثم أبو بكر بن عياش، ثم أبو بكر بن عياش لهم 3 قد بينوا محلهم، أيضا أبو بكر بن عياش 3 كلهم أبو بكر، أشهرهم الأسدي المقرئ، أبو بكر بن عياش الشامي الأسدي المقرئ، هذا هو أشهرهم. وأما الثانيان أبو بكر بن عياش وأبو بكر بن عياش، أحدهما مجهول لكن معروف أبو بكر بن عياش بس غير مجهول الحال، والثاني ليس من أهل الحديث وإنما من أدباء. فهنا أيضا هذا ينبهك إلى أن أبو بكر بن عياش أيضا 3، وصالح 4 كلهم ابن أبي صالح أتباع هم، يعني عندك صالح بن أبي صالح 4 كلهم من التابعين، صالح بن أبي صالح 4 كلهم من التابعين، أشهرهم نبهان مولى التوأمة، صالح ابن أبي صالح هو صالح بن نبهان مولى التوأمة، وفي صالح ابن أبي صالح اللي هو الذكوان، صالح بن ذكوان السمان، وفي صالح بن أبي صالح مخزومي مجهول، وفي واحد سدوسي أيضا مجهول، فصالح بن أبي صالح إذن أيضا 4. قال ومنه ما في اسم فقط ويشكل كنحو حماد إذا ما يهمل، يعني إذا قال حماد، وكثيرا ما يأتي هذا، حدثنا حماد أو عن حماد، وهما في طبقة واحدة، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وبينهما يعني كلاهما ثقة، لكن أحدهما اشتهر بالعبادة والثاني اشتهر بالضبط. حماد بن زيد ثقة ثبت في الحديث، حماد بن سلمة ثقة وثبت ولكنه اختلط بآخر، لكن حماد بن سلمة هو العابد المعروف، ولذلك يقولون حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار، حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار، حماد بن زيد ثقة ثبت لم يتكلم فيه، حماد بن سلمة تكلم فيه ولذلك لم يخرج له البخاري، لكن تكلم في ضبطه خاصة في آخر عمره. يقولون فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم. هو حماد بن سلمة ابن دينار، وذاك حماد بن زيد ابن درهم. يقصدون من حيث يعني العبادة والعلم، التقوى، الدين، الإمامة في الدين وكذا، حماد بن سلمة، لكن في الضبط والحديث حماد بن زيد، وكلاهما ثقة طبعا. طيب، يقول ومنهما في اسم فقط ويشكل كنحو حماد إذا ما يهمل، يعني لم يذكر اسمه، اسم أبيه يعني. فإن يك ابن حرب أو عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد، يعني إذا الراوي عنه سماك بن حرب، سليمان بن حرب عفوا، أو عارم السدوسي، فهو حماد بن زيد. يعني ينظر إلى التلميذ، يعني يعرف من حماد من خلال في تلاميذ مشتركون لهم، يعني تلاميذ اشتركوا في الرواية عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وفي تلاميذ لا يروون إلا عن حماد بن زيد، وآخرون لا يروون إلا عن حماد ابن سلمة، فتميز من خلال هؤلاء. قال فإن يك ابن حرب أو عارم قد أطلقه، يعني الراوي عنه عارم أبو الفضل أو سليمان ابن حرب، فهو حماد بن زيد مباشرة. يقول أو ورد عن التبوذكي أو عفاني أو ابن منهالي، فذاك الثاني اللي هو حماد بن سلمة، يعني يعرف من حماد بالراوي عنه، هذا باختصار. يقول انظر من الراوي عن حماد تعرف هل هذا حماد بن زيد أو حماد ابن سلمة. ثم قال ومنهما في نسب كالحنفي قبيلا أو مذهبا أو بالياصفي. الحنفي أحيانا ينسب، يقال حنفي إلى قبيلة بني حنيفة، وحنفي نسبة إلى مذهب أبي حنيفة، حنفي نسبة إلى القبيلة، وحنفي نسبة إلى المذهب. يقول يعني ويختلط هذا، البعض يظن الحنفي ينسبه إلى القبيلة وهو نسبة إلى المذهب، والعكس صحيح، قد يكون هو منسوبا إلى المذهب فينسب إلى القبيلة، فهذا ينتبه له. قال ومنهما في نسب كالحنفي قبيلا أو مذهبا أو بالياصفي، يعني بالياصفي يعني ضع الياء، حنيفي، حنيفي وليس حنفي، يعني أبو حنيفة النسبة الصحيحة حنيفي وليس حنفي، حنفي نسبة إلى حنف فيقال حنفي، لكن حنيفة نسبته حنيفي، يعني بالياصفي يعني أضف إليه الياء. نعم. قال تلخيص المتشابه، قال ولهم قسم من النوعين مركب متفق اللفظين في الاسم، في الاسم لكن أباه اختلف أو عكسه أو نحوه أو نحوه، وصنف فيه الخطيب نحو موسى بن علي وابن علي وحنان الأسدي. المتشابه في الرسم لكن يختلف في اللفظ في القراءة، علي وعلي، علي وعلي، يفرق بين موسى بن علي وموسى بن علي، لذلك يعتمد في هذا على السماع، أو إذا كان يعني بعض أهل العلم يقول مضموم العين المهملة، يقول مضموم العين المهملة، فهنا يبين أنه علي أو علي، طبعا علي تصغير علي، علي تصغير علي، وبعضهم يقول لا يوجد أحد اسمه علي، وإنما البعض يصغر عليا يناديه عليا، ما في اسم علي، وإنما الاسم المشهور علي، ولكن موجود في كتب الرجال، لعله بسبب كثرة مناداته بعلي صار نادى علي، مثل إسماعيل إبراهيم بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن علي مثلا، مثل ابن تيمية، قد يأتينا إن شاء الله تعالى اللي هو النسبة إلى غيره الأب. قال ولهم قسم من النوعين مركب متفق اللفظين في الاسم لكن أباه اختلف أو عكسه أو نحوه وصنف فيه الخطيب. الخطيب له كتاب في تلخيص المتشابه. الخطيب بغدادي رحمه الله تعالى يعني ما ترك باب من أبواب المصطلح إلا ألف فيه شيئا رحمه الله جل وعلا. بعضهم يقول أنه أخذه من الرامه رمزي، والصحيح أنه هو نفسه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى له جهود مباركة في علم الحديث. نعم. طبعا حنان الأسدي أيضا حنان وهو اسم نادر، والمشهور حيان، لكن في حنان، يوجد حنان، لكن حنان وحيان أيضا إيش متشابهان في الاسم. طيب طبعا في عندك سريج وشريح، سريج وشريح، عمير وعمير، وهذا مر بنا بعضه. نعم. قال المشتبه المقلوب. ولهم المشتبه المقلوب صنف فيه الحافظ الخطيب كابن يزيد الأسود الرباني وكابن الأسود يزيد اثنان. يعني يزيد بن الأسود اثنان، يقول يزيد بن الأسود هنا يزيد بن الأسود والأسود ابن يزيد، أحيانا يقلب قلب، فالبعض يمشي على الشهرة، على الشهرة الأسود بن يزيد النخعي، وينسى يزيد ابن الأسود فيظنه هو ويقول وقع قلب، هو لم يقع قلب، ولكن الاسمان، ولكن الاسمين يتشابهان، فهذا التشابه بين الأسماء يجب أن ينتبه له طالب العلم. يقول ولهم المشتبه المقلوب صنف فيه الحافظ الخطيب كابن يزيد الأسود الرباني، الأسود بن يزيد من التابعين، أسود بن يزيد إمام نائمة التابعين، قال وكابن الأسود، وابن الأسود يزيد اثنان، عند الأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود، وبعضهم يقلبهما، يقلب هذا مكان هذا. طيب في عندنا الوليد بن مسلم، وفي مسلم بن الوليد أيضا ينقلبان على البعض. نعم. قال من نسب إلى غير أبيه، من نسب إلى غير أبيه ونسبوا إلى سوى الآباء إما لأم كبني عفراء وجدة نحو ابن منية وجد كابن جريج وجماعة وقد ينسب كالمقداد بالتبني فليس للأسود أصلا بابني. هذه أيضا يعني متعبة أحيانا في البحث. أذكر مرة طلبت من مجموعة يبحثون عن ترجمة أحمد بن حنبل، فقال لا توجد له ترجمة في الكتب الستة، لا توجد له ترجمة في التهذيب ولا في التقريب ولا في أحمد بن حنبل، لا توجد له ترجمة، ما يصير، دوره عدل، دوره عدل، بحثوا ما لقوا. فلما عجل قلت لهم هو أحمد بن محمد بن حنبل، وإنما ينسب إلى جده، هو ينسب إلى جده فيقال أحمد بن حنبل، وهذا هو المشهور عند الناس، لكن في كتب الرجال ما يكتبون أحمد بن حنبل، يكتبون أحمد بن محمد بن حنبل، فهنا قد لا يجده البعض فيظن أنه سقط أو خطأ، وما علم أن الخطأ منه هو حيث لم يعلم الاسم الصحيح، لأن أحيانا اسم الشهرة يطغى على الاسم الحقيقي. مثل أبو عبيدة ابن الجراح، أبو عبيدة ابن الجراح، واحد يبحث عنه أبو عبيدة ابن الجراح ما اسمه، ما اسمه عامر، قال لي بس عامر، لا حتى الجراح ليس أبوه، الجراح جده، هو عامر بن عبد الله بن الجراح، لكن اشتهر بالنسبة إلى جده وبكنيته أبو عبيدة ابن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح. فلذا معرفة هذه أمور مهمة جدا، من الذي ينسب إلى أبيه، من الذي ينسب إلى أمه وهكذا. قال ونسبوا إلى سوى الآباء إما لأم كبني عفراء، أحيانا ينسب الرجل إلى أمه لشهرتها، لنسبها، لعلمها، كالحسن والحسين أحيانا يقال لهم أبناء فاطمة مثلا، معاذ ومعوذ اللذان قتل أبا جهل ابناء عفراء، عفراء أمهما، ولم يذكر اسم الأب وإنما نسب إلى الأم، قال ابناء عفراء معاذ ومعوذ. فالشاهد من هذا أن الإنسان أحيانا قد ينسب إلى غير أبيه، فيجب أن يتنبه طالب العلم. قال: ونسبوا إلى سوى الآباء إما لأم كبني عفراء وجدة نحو ابن منية وجد كابن جريج. ابن منية يعلى، يعلى ابن منية، قيل منية أمه وقيل أبوه منية، والصحيح لا، منية جدته، منية جدته، وأبوه أمية، يعلى بن أمية، هو يعلى بن أمية ومنية جدته، ولكن ينسب لها، يقال يعلى بن منية، وهو أحد صحابي، هو صحابي، يعلى بن منية صحابي، هو أحد الذين خرجوا مع طلحة والزبير وعائشة في الجمل، وكان واليا على البصرة في زمن عثمان، يعلى بن منية، ويقال يعلى، يعلى ابن أمية، أمية أبوه، منية جدته، فينسب إلى جدته. وقال: وابن جريج، ابن جريج أيضا يقال عبد الملك بن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، جريج جده، وينسب له، فيقال ابن جريج، أو يقال عبد الملك بن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. فأحيانا يستعجل طالب العلم فيبحث في عبد الملك بن جريج فلا يجد، فيقول لا يوجد، لم يروي له مثلا البخاري، ليش؟ قال لا يوجد عبد الملك بن جريج، دورت بالتهذيب ما لقيته، هو ليس عبد الملك، هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. فينتبه طالب العلم لهذه الأسماء وإلى من تنسب. عندنا أيضا إسماعيل ابن علية، إسماعيل ابن علية أحد الرواة شيخ الإمام أحمد، إسماعيل ابن علية، علية جدته، وهو إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم، ولكن اشتهر بإسماعيل ابن علية، لكن عندما تبحث عن ترجمته تقول إسماعيل ابن علية ما تجده، هو إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم. فينتبه طالب العلم إلى معرفة أن بعض الرواة ينسبون إلى غير آبائهم، لكن في كتب الرجال خاصة المرتبة على الهجاء وكذا لا تجده حيث تريد، وأن تجده في مكان آخر غير الذي في بالك. فالقصد من هذا أنه يتنبه لهذه النسبة. ابن تيمية أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم، ما في اسم تيمية أبدا، وتيمية جدته، وليس هو فقط، بل يقال آل تيمية، الأسرة كلها، أبو البركات بن تيمية جده وأبوه والعائلة كلها يقال لهم عائلة تيمية، وتيمية امرأة جدة لهم، فنسب كلهم إليها لشهرتها. فالقصد من هذا الإنسان يتنبه إلى هذه الأسماء، وهذا كثير حقيقة في كتب الرجال، كثير جدا أن تجد إنسان ينسب إلى غير أبيه. قال: وقد ينسب كالمقداد بالتبني فليس للأسود أصلا بابني. وأذكر أن البعض كان يظن، يقول في صحابي اثنين، واحد كان مقداد بن عمرو واحد مقداد بن الأسود، لهما واحد، مقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو، هو المقداد بن عمرو، لكن يقال له ابن الأسود لأن الأسود تبناه ورباه، فأحيانا ينسب إليه فيقال مقداد بن الأسود، وإلا هو المقداد بن عمرو. فالمقداد بن الأسود، الأسود ما عنده ابن أصلا، وإنما هو المقداد بن عمرو، ولكن ينسبه البعض إلى من تبناه وهو الأسود. طيب، ثم المنسوبون إلى خلاف الظاهر، المنسوبون إلى خلاف الظاهر. قال: ونسبوا لعارض كالبدري، نزل بدرا عقبة بن عمري، كذلك التيمي سليمان نزل تيما، وخالد بحداء جعل جلوسه، ومقسم لما لزم مجلس عبد الله مولاه وسم. أحيانا ينسب الإنسان إلى مكانه ليس، يعني يقال الكويتي، هو مو كويتي، زار الكويت مرة وصاحبه لم يزر، قال اللي زار الكويت اللي زار الكويت اللي زار الكويت صار الكويتي، فصار يقال له الكويتي وليس كويتيا ويقال له الكويتي وهكذا. فالبدري أبو مسعود البدري الصحابي المشهور عقبة بن عمرو الصحابي البدري المشهور عند أهل العلم لم يحضر بدرا، ما حضر بدرا، وعندما يقال البدري إذا أطلقت البدري يعني حضر معركة بدر، لكن يقول البدري أي لأنه سكن منطقة بدر، منطقة بدر التي وقعت في المعركة سكن فيها، فقال له البدري، فظن البعض أنه من شارك في معركة بدر. فإلى غير الظاهر ينسب، إلى غير الظاهر ينسب إلى المدينة ولا ينسب إلى المشاركين في القتال. قال كذلك التيمي سليمان نزل تيما وخالد بحذاء جعل جلوسه، يعني سليمان التيمي ليس من تيم ولكن سكن منطقة اسمها تيماء، فقيل له التيمي، فليس إلى القبيلة قبيلة تيم الدار، وإنما إلى مكان يقال له تيماء سكنها فقيل له التيمي. قال وخالد بحذاء جعل جلوسه، خالد الحذاء لم يكن حذاء، خالد بن عبد الله، وإنما كان يجلس عند حذاء قريبا منه، فقالوا أين خالد؟ قال عند الحذاء، عند الحذاء، عند الحذاء، ثم صار هو إيش؟ هو خالد الحذاء، فقيل خالد الحذاء، فنسب إلى غير ما انتسب إليه هو، لا بعمل ولا بسكنة ولا بنسب أبدا، وإنما نسب لجلوسه عند الحذاء. المهم أنه على غير الظاهر، أنت من تسمع خالد الحذاء إذن يعمل في الحذاء، التيمي من قبيلة التيم، البدري حضر، هذا الظاهر، هذا الذي يظهر ابتداء. قال ومقسم لما لزم مجلس عبد الله مولاه وسم. مقسم ليس مولى لعبد الله بن العباس رضي الله عنه، وإنما هو مولى عبد الله بن الحارث. مقسم مولى عبد الله بن الحارث، لكن المشهور الآن في كتب الرجال مقسم مولى ابن عباس، هو ليس مولى ابن عباس ولكنه كان ملازما لابن عباس، كان ملازما لابن عباس، فقيل مولى ابن عباس، وهو ليس مولى ابن عباس وإنه مولى عبد الله بن الحارث، لكن نسب إلى عبد الله ابن العباس. طيب، في أحد الرواة اسمه يزيد الفقير، يزيد الفقير وهو ليس فقيرا لكنه فقرات ظهره كانت تؤلمه فيشكو فقار ظهره، فصار يقول الفقير، يعني الذي يشكو فقار ظهره الفقير، فاشتهر بالفقير، ويظن البعض الفقير بمعنى ايش؟ اللي هو ضد الغني او الموسر، وهو ليس كذلك، وانما الفقير الذي يشكو فقار ظهره، وهكذا يعني اشياء من هذا القبيل. ثم المبهمات. قال ومبهم الرواة ما لم يسمى كامرأة في الحيض وهي أسمى، ومرق سيد ذاك الحي راق أبي سعيد الخدري، ومنه نحو ابن فلان عمه عمته زوجته ابن أمه. يعني أحيانا يأتيك الاسم مبهم، فلان عن عمه، من عمه؟ عن أبيه. يعني الحديث المشهور مثلا حديث عائشة رضي الله عنها، دخل علي أخو أبي القعيس، أبو القعيس والد عائشة من الرضاعة، أبو القعيس أبو القعيس أبوها من الرضاعة، قالت دخل علي أخو أبي القعيس ولم تسمه، وقالت عمي من الرضاعة، يعني عمها من الرضاعة لكنها لم تسمه. فهذا كثير، يوجد في بعض الروايات دخلت امرأة على النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهور، لقي النبي امرأة تبكي عند القبر فقال اصبري أمت الله، فقالت إليك عني كلم تصب بمصيبتي. جاء رجل من نجد ثائر الرأس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحيانا لا يسمى، إما أنه لا يعرف الراوي كما في حديث عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر القصة قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وقد يكون معروفا لكن الراوي لم يذكره. يعني عائشة لما قالت جاءت امرأة إلى النبي تسأله عن الحيض، قالت امرأة ولم تحدد من هي المرأة، وقيل أسماء بنت أبي بكر، قيل أسماء بنت السكن، وقيل أسماء بنت شكل، وهو الذي يعني رجحه العراقي أنها أسماء بنت شكل. لكن عائشة قالت امرأة، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله. طيب لم تحدد هذه المرأة، يعني ليس من الضرورة، أحيانا هي لا تطلب ذلك كما في حديث ابن مسعود، أو عفوا زينب امرأة ابن مسعود لما جاءت تستأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لبلال أريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخبره باسمي، فذهب يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هي؟ قال هي زينب. قال أي الزيانب؟ في أكثر من زينب. قال امرأة عبد الله بن مسعود. فأحيانا هي لا تريد أن تذكر اسمها. فالقصد أن المؤلف يريد هنا أن يقول أن أحيانا يأتيك مبهم، يأتيك الراوي مبهما، قال عمي، قال رجل. وحديث أبي سعيد الخدري مشهور جدا لما مروا على حي من أحياء العرب فطلبوا منهم أن يضيفوهم فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد الحي فجاءوهم فقالوا هل منكم الراق؟ فقالوا إنكم لم تضيفونا فلا نرقيكم إلا بمقابل بجعل. فاتفقوا على كم رأس من الغنم. يقول أبو سعيد فقام منا رجل فرقاه ولا نعرفه بالرقية، يعني ما هو مشهور أنه يرقي. يقول فرقاه فقام كأنما نشط من عقال، كنا كان مقيد وفكوا قيده. فلما رجع قلنا له قام رجع رقيته، قال إنما قرأت عليه الفاتحة، قرأت عليه الفاتحة وقام. فمن هذا الرجل؟ قيل هو عبد الله، هو أبو سعيد الخدري. لكن في بعض طرق الحديث أن أبو سعيد الخدري يقول إيش؟ فقام منا رجل. يحتمل أنه أراد نفسه، قام منا رجل أي أنا الذي قمت، لكنه ما أراد أن يذكر نفسه من باب الورع. واحتمال أنه ليس أبو سعيد الخدري كما نص على ذلك بعض أهل العلم، قال لا رجل آخر. لكن الشاهد من هذا أنه قال فقام منا رجل، حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الرجل؟ مبهم، مبهم. فهذا أو هذه المبهمات التي قد تأتي في الأحاديث. تواريخ الرواة والوفيات. قال العراقي ووضع التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب، فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق ثلاثة الأعوام والستين وفي ربيع قد قضى يقينا. هنا يعني معرفة تاريخ الرواة، وسيذكر الآن وفيات بعض المشهورين، وفيات بعض المشهورين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، يعني المشهورين بشكل عام. قال وضعوا التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب. معرفة التاريخ مهمة جدا لمعرفة من أدرك من ومن لم يدرك من. مهم جدا يعرف التاريخ حتى ندرك هذا فلان رأى فلانا سمع منه أو لم يسمع منه، لأنه يحدث عنه أحيانا. فمثال على ذلك القصة المشهورة أظن ذكرناها أكثر من مرة، في أحد خلفاء بني العباس جاءه رجل يهودي أو جاءه جماعة من اليهود وأعطوه كتابا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجزية عن يهود خيبر لما فتحها، أنه أسقط عنهم الجزية، وجاء بكتاب عليه ختم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالخليفة استدعى الخطيب البغدادي وأراه الكتاب قال ما رأيت هذا؟ فلما نظر فيه الخطيب البغدادي قال هذا كذب، هذا مجعول، أي موضوع هذا الكتاب. قال كيف عرفت؟ قال لأنه يقول كتبه معاوية بن أبي سفيان، لأنه كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كتبه معاوية، ومعاوية لم يسلم بعد، فتح خيبر كان في أول السنة السابعة، ومعاوية أسلم في آخر السنة السابعة. قال وضع من الشهود سعد بن معاذ، سعد بن معاذ مات بعد الخندق بأيام، والخندق كان في السنة الرابعة، وفتح خيبر في السنة السابعة. فمعرفة التواريخ هي التي جعلت الخطيب بغداد يجزم بكذب هذا الكتاب. لكن لو جاء إنسان آخر غير الخطيب بغداد لا يعرف متى أسلم معاوية ولا متى سعد بن معاذ، فيقول والله كأنه صح، في شهود وفي كذا وختم كذا. لكن لما كان معرفة التاريخ مهم، يعني ديدا أهل العلم عرفوا الكذابين في دعواهم أنه رأى فلانا أو روى عن فلان أو كذا. قصة مشهورة، قصة رجل روى عن أنسيته الآن، لا إله إلا الله أنسيته، رجل من أهل الشام مشهور لكن ذهب عن بالي الآن. فكان يقول حدثنا شيخكم الصالح، حدثنا شيخكم الصالح، حدثنا شيخكم الصالح. فقال وهم من أهل الشام، فقال له أحدهم، قال من شيخ، اسألوه من شيخنا الصالح هذا. فقال من شيخنا الصالح؟ فقال فلان ابن فلان. قال له أين رأيته ومتى؟ قال رأيته في غزو أرمينيا سنة 183. قال امحوا ما كتبتم. قال شيخنا الصالح توفي سنة 179 ولم يغزو أرمينيا قط، امحوا ما كتبتم عنه. هذا يكذب عليه. فما الذي جعله يجزم بهذا؟ أنه يعرف تاريخ وفاته ويعرف أين سافر وأين جلس. فلذا معرفة التاريخ مهمة. نعم. يقول فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق ثلاثة الأعوام والستين، يعني كل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعلي وعمر توفوا ولهم من العمر 63 سنة، كل واحد منهم توفي له من العمر 63 سنة. قال وفي ربيع قد قضى يقينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 11 وقبض عام 13 التالي الرضا، يعني أبا بكر. النبي توفي سنة 11 من الهجرة، أبو بكر توفي سنة 13 من الهجرة. قال ولثلاث بعد 20 عمر، يعني عمر توفي سنة 23 من الهجرة، وخمسة بعد 30 غدر عاد بعثمان، يعني سنة 35 غدر رجل عاد بعثمان فقتله. قال ولثلاث بعد 20 عمر، وخمسة بعد 30 غدر عاد بعثمان، كذا بعلي في 40 ذو الشقاء الأزلي، يعني علي قتل في 40 رضي الله عنه. فيذكر الآن وفيات النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 11، أبو بكر سنة 13، عمر سنة 23، عثمان سنة 35، علي سنة 40 رضي الله عنهم أجمعين. قال وطلحة مع الزبير جمع سنة 36 مع، وعام 55 قضى سعد، وقبله سعيد فمضى، يريد الآن العشر المبشرين بالجنة. سنة 55 سعد بن أبي وقاص وآخرهم وفاة، سعد بن أبي وقاص آخر العشر وفاة سنة 55. قال وقبله سعيد مضى، سعيد اللي هو سعيد بن زيد أحد العشرة، سنة 11 بعد 50، يعني سنة 51 توفي سعيد بن زيد، وفي عام 32 تفي قضى بن عوف والأمين سبقه عام 18 محققة. هو طبعا يعني لم يرتبهم، وإنما رتب على الأبيات، يعني أولهم النبي صلى الله عليه وسلم، من العشرة خلنا نتكلم، أولهم أبو بكر سنة 13 من الهجرة، ثم أبو عبيدة سنة 18 من الهجرة، ثم عمر سنة 23 من الهجرة، ثم عبد الرحمن بن عوف سنة 33 من الهجرة، 32 من الهجرة، ثم عثمان بن عفان سنة 35 من الهجرة، ثم طلحة والزبير سنة 36 من الهجرة، ثم علي سنة 40، ثم سعيد بن زيد سنة 51، ثم آخرهم سعد بن وقاص سنة 55. هذه وفيات العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. قال: وعاش حسان كذا حكيم 20 بعد 100، تقوم 60 في الإسلام، ثم حضرت سنة 54 خلت. حسان بن ثابت وحكيم بن حزام، وذكروا ثالثا حويطب بن عبد العزة وسعيد بن يربوع وحمنن بن عوف القرشي. هؤلاء الخمسة توفوا سنة 54 على المشهور، وكل واحد فيهم عمره 120 سنة، عمروا 120 سنة: حسان بن ثابت، حكيم بن حزام، حويطب بن عبد العزة، سعيد بن يربوع القرشي، حمنن بن عوف القرشي أخو عبد الرحمن بن عوف. فهؤلاء توفوا سنة 54 ولكل واحد منهم 120 سنة، والمشهور الحكيم بن حزام وحسان بن ثابت كل واحد منهما عاش 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام. وهذا يبين لنا ضعف القصة المشهورة أن حسان بن ثابت اختبأ خلف الجدار مع النساء وقامت امرأة فضربت اليهودي. كذب هذه الرواية، لأن حسان أولا أعمى، ثانيا كان كبيرا في السن في هذا الوقت، يعني إذا قلنا أسلم أول ما دخل النبي المدينة فهو له من العمر 71 سنة أو قريب، عفوا 64 سنة في ذلك الوقت، وإن قلنا أسلم قبل مجيء النبي إلى المدينة وهذا هو الظاهر فيكون قد تجاوز 70 سنة وهو أعمى. فهذا يبين كذب تلك القصة. قال: وفوق حسان 3 كذا عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا، اليوم الخمسة الذين ذكرناهم. قلت: حويطب بن عبد العزة مع ابن يربوع سعيد يعزى، هذان مع حمننا وابن نوفل، كل إلى وصف حكيم فجمل. أيضا ابن نوفل اللي هو والد المسور، المسور بن مخرمة بن نوفل، كل هؤلاء قرشيون، المسور ما عدا حسان بن ثابت، المسور بن مخرمة والده مخرمة بن نوفل كذا قالوا أنه عاش 120 سنة. قال: وفي الصحاب 6 قد عمروا، كذاك في المعمرين ذكروا، وقبض الثوري عام 1 من بعد 60 وقرن عدة، يعني سنة 61 توفي 161 هو الثوري، سفيان الثوري، وبعد في 9 تلي 70 وفاة مالك، الإمام مالك سنة 179، وفي 50 و100 أبو حنيفة قضى، سنة 150 توفي أبو حنيفة، والشافعي بعد 2 قرن مضى 4، يعني 204 للشافعي، لأربع، ثم قضى مأمون أحمد في 41، يعني 241 توفي الإمام أحمد، ثم البخاري ليلة الفطر لدى 56 بخرتنك ردى، يعني توفي البخاري سنة 56 و200. قال: ومسلم سنة 1 في رجب من بعد 62 ذهب، 261 توفي الإمام مسلم، ثم 75 بعد 70 أبو داود، ثم الترمذي يعقوب سنة 9، يعني أبو داود رحمه الله سنة 275 بعد 4 سنوات، الترمذي سنة 279 سنة 9 بعدها، وذو نسى رابع قرن 3 رفس، يعني النسائي توفي سنة 303، رفس يعني مات بسبب الرفس، لما دخل الشام الإمام النسائي رحمه الله تعالى وكان فيها نصب في الشام، فحدث لما رأى يعني بغض بعض أهل الشام لعلي رضي الله عنه حدث بفضائل علي وألف كتابه خصائص علي رضي الله عنه، فغضب بعض الناصبي النصاب من أهل الشام نواصب، فجاءوا للنسائي فقال له طيب حدث من فضائل معاوية، فقال لا أعلم إلا ما لا أشبع الله بطنه، يعني يريد أن يكيدهم يقول لهم لا تجعلوا معاوية كعلي، يعني علي ورد في هذه الفضائل التي ذكرتها، معاوية ورد فيه لا أشبع الله بطنه، يعني لا تجعلوا معاوية كعلي، بل معاوية رضي الله ما كان يرى ذلك، لما قال له أبو مسلم الخولاني أأنت مثل علي؟ قال لا لست مثل علي، ولما صار الصلح بين علي ومعاوية قال قدم اسمه على اسمي لسابقتي وفضله، فكل يعرف قدره، كل يعرف قدره، وكان هذا دين الصحابة أو عفوا العلماء في ذلك الزمان، كانوا إذا دخلوا البصرة والبصرة عثمانيون يعني يحبون عثمان ويكرهون عليا، فكانوا إذا دخلوا البصرة حدثوا بفضائل علي، وإذا دخلوا الكوفة حدثوا بفضائل عثمان ليسكتوا مبغضي علي ومبغضي عثمان. فالنسائي لما دخل الشام وجد بعض مبغضي علي رضي الله فألف كتابه خصائص علي، فلما تضايق بعضهم من هذا وجاءوه وقال له طيب حدثنا بفضائل معاوية، قال لا أعرف إلا لا أشبع الله بطنه، فضربوه رحمه الله ورفس، يقول وكان هذا سبب وفاته، ذكر هذا الدارقطني رحمه الله أن سبب وفاة الإمام النسائي أنه رفس حتى مات سنة 303. نعم. قال ومسلم سنة 1 في رجب من بعد 62 ذهب، ثم 75 أبو داود، ثم الترمذي يعقب سنة 9 بعدها، وذو نسى 44 لثلاث رفس، ثم 85 تفي الدار قطني، ثم الحاكم في 45 عام 5 فني. الدار قطني توفي 385 85 و 300 الدار قطني، يقول ثم الحاكم في 45، لما يقول خامس القرن الخامس يعني سنة 400، القرن السادس سنة 500، قال ثم الحاكم في 45 عام 5 فني يعني 405 توفي الحاكم، وبعده بأربع عبد الغني المقدسي سنة 409 يعني بعد الحاكم بأربع سنوات، ففي 30 أبو نعيم الأصبهاني توفي سنة 430 من الهجرة، ولثمان بيهقي القومي البيهقي سنة 58 و400، من بعد 50 وبعد 5 خطيبهم والنمري في سنة، من بعد 50 وبعد 5 خطيبهم والنمري في سنة، الخطيب هو البغدادي والنمري ابن عبد البر، ويقال للخطيب حافظ المشرق، ويقال لابن عبد البر حافظ المغرب، وتوفي في سنة واحدة 463، حافظ المشرق وحافظ المغرب توفي في سنة واحدة، حافظ المشرق اللي هو الخطيب البغدادي وحافظ المغرب هو ابن عبد البر اللي هو النمري، توفي سنة 63 و400. نعم. بعدها تكلم الإمام العراقي رحمه الله تعالى عن معرفة الثقات والضعفاء يعني أهميته، قال وعني بعلم الجرح والتعديل فإنه المرقاة للتفضيل بين الصحيح والسقيم، واحذري من غرض فالجرح أي خطر، ومعذا فالنصح حق ولقد أحسن يحيى في جوابه وسد، لأن يكونوا خصماء لي أحب من كون خصم المصطفى إذ لم أذب، وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يخرج. يقول اهتم بعلم الجرح والتعديل فإنه يعني علم مهم جدا. ثم قال: لكن احذر من أن يكون غرض في نفسك عندما تتكلم في الجرح والتعديل. فالجرح أي خطر، لأنك تتكلم في أناس وقد لا يكون هذا الشخص كما قلت، وإنما غلك غضبك عليه هو الذي جعلك تتكلم فيه، فاحذر من هذا. يعني احذر أن تدخل عوامل نفسية في الجرح والتعديل. يقول: ومع ذا فالنصح حق. يعني أيضا لا يجوز السكوت عن هؤلاء، كما قال عبد الله المبارك لبعض أصحابه: تعالوا نغتاب في الله، نتقرب إلى الله بالغيبة، يعني نغتاب هؤلاء الذين يتكلموا فيهم، تعالوا نغتاب في الله. ولما قيل لأحمد، لما تكلم في رجل قيل لأحمد: اغتبته، قال: ليس هذا من الغيبة. أحمد يقول: ليس هذا من الغيبة، هذا بالنصح لدين الله تبارك وتعالى. أو لنقول هذه غيبة محمودة أو مباحة، يعني لا شيء فيها. قال: وما عدا فالنصح حق. ولقد أحسن يحيى في جوابه وسد. يحيى بن سعيد القطان أحد شيوخ الإمام أحمد، إمام من أئمة الجرح والتعديل. يحيى بن سعيد القطان كان، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي اجتمع على شخص اتفق أهل العلم عليه، خلاص، يعني في قبوله أو رده. يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. قال: وقد أحسن يحيى بن سعيد حينما أجاب: لأن أكون خصما لهذا يوم القيامة أحب إلى من يكون خصمي الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: لماذا لم تتبع سنتي؟ لماذا لم تدافع؟ لماذا لم ترد أحاديث الكذابين؟ يقول: هذا أخف علي. نعم. قال: وربما رد كلام الجارحي كالنسائي في أحمد بن صالحي. النسائي تكلم في أحمد بن صالح المصري فقال: غير مأمون، غير مأمون. يقول الإمام الذهبي: آذى النسائي نفسه. يقول: آذى النسائي نفسه. أحمد بن صالح ثقة ثبت، كيف تقول عنه غير مأمون؟ فقال بعضهم: قال إنما قال النسائي ذلك لأن أحمد بن صالح المصري يعني دخل عليه النسائي في المجلس فطرده، هو طرد النسائي المجلس فغضب النسائي فقال هذا غير مأمون، يعني رأى فيه الكبر أو شيء أو كذا فقال غير مأمون. يقول الذهبي: إنما تكلم لحاجة في نفسه، يعني غضب عليه فقال هذه الكلمة غير مأمون. يقول: آذى النسائي نفسه. الناس بدأت تتكلم في النسائي نفسه، لماذا تتكلم في أحمد بن صالح؟ أحمد بن صالح ثقة ثبت، فقالوا: آذى النسائي نفسه. كما وقع من ابن إسحاق لما تكلم في مالك ابن أنس، وهذا من كلام الأقران، مع أن يعني ابن إسحاق لا يقارن بمالك، وذاك يقولون ضر ابن إسحاق كلام مالك ولم يضر مالك كلام ابن إسحاق، لكن النسائي وصالح المصري لا، تقريبا في طبقة واحدة وفي مستوى واحد، فقالوا تضرر النسائي لما تكلم في أحمد ابن صالح المصري. يقول: وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يخرج. يعني كان النسائي غضبان على أحمد بن صالح فقال هذا الكلام. ثم معرفة من اختلط من الثقات. أحيانا الثقة يختلط، يعني هو ثقة ما في عندنا مشكلة، لكن طبيعة الإنسان عندما يكبر يبدأ ينسى كل شيء يضعف فيه. يعني أنا أذكر مرة رحت حق طبيب أسأله، حتى مو رايح طبيب قاعد أسأله سؤال فيها، فقلت له أحس أحتاج نظارة، قال لي: طبيعي. كم عمرك؟ قلت له: 50. قال لي: طبيعي، شو المشكلة؟ لازم يبدأ ينقص النقص، هذا طبيعي، هذا مو مرض، هذا هذا هذا الطبيعي. العقل يقل، الذاكرة تضعف، العين تضعف، الشم يضعف، كل شيء يضعف فيك، هذا أمر طبيعي. ومنكم من يرد إلى أرض العمر، هذا أمر طبيعي جدا. فالاختلاط أمر طبيعي، الإنسان عندما يكبر يبدأ ينسى، خلاص الذاكرة تضعف. فكان كثير من المحدثين إذا كبر يتوقف عن التحديث، خلاص يقول: ما أحدث، بديت أنسى، فهو يمتنع، مثل ما يقول يقص الحجز من نفسه، خلاص يمتنع عن التحديث. بعضهم لا يستمر، يعني يظن أنه ما زال يذكر، هو يضيع أحيانا، فيسمونه مختلط. هذا المختلط مر بنا طبعا، هذا المختلط يقول من سمع منه قبل الاختلاط فقط قبل حديثه، ومن سمع منه بعد الاختلاط فقط رد حديثه، ومن سمع منه قبل وبعد ينظر. إذا فصل قال سمعته منه قبل أن يختلط قبل، قال سمعته منه بعد أن اختلط لم يقبل، لم نميز يرد، من باب الاحتياط لدين الله تبارك وتعالى. طبعا الاختلاط في الاغتباط في من رمي بالاختلاط لسبط بن العجمي أو العجمي، وفي المختلطين للعلائي، وهو من أحسن الكتب اللي ألفت في الاختلاط. العلائي بن كيكلدي صلاح الدين عنده كتاب المختلطين. قال معرفة من اختلط من الثقات. قال وفي الثقات من أخيرا اختلط فما روى فيه أو أبهم سقط، يعني ما روى وقت الاختلاط سقط، أو أبهم يعني لم يعلم قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط لم يقبل الحديث، نحو عطاء وهو ابن السائبي وكالجريري سعيد وأبي إسحاق ثم ابن أبي عروبة ثم الرقاشي أبي قلابة كذا حسين السلمي الكوفي وعارم محمد والثقفي كذا ابن همام بصنعاء إذعمي والرأي فيما زعموا والتوأمي وابن عيينة مع المسعودي وآخرا حكوه في الحفيدي ابن خزيمة مع الغطريفي مع القطيع أحمد المعروفي. يعني ذكر أسماء المشهورين بالاختلاط، ذكر أسماء الذين اشتهروا بأنهم اختلطوا، فبدأ بعطاء بن السائب وهو من أشهرهم. عطاء بن السائب من أشهر من رمي بالاختلاط، والجريري سعيد بن إياس الجريري كذلك رمي بالاختلاط، وأبي إسحاق اللي هو عمرو بن عبد الله السبيعي المشهور أحد رواة الصحيحين، عمرو بن عبد الله السبيعي اختلط في آخره أيضا، ثم ابن أبي عروبة سعيد ابن أبي عروبة ثم الرقاشي أبي قلابة عبد الملك الرقاشي أبو قلابة كذلك اختلط، كذا حسين ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي وعارم عارم كذلك اختلط، ومحمد ابن الفضل كذلك اختلط، والثقفي عبد الوهاب كذلك اختلط، كذا ابن همام اللي هو الصنعاني عبد الرزاق اختلط، إدعمي بصنعاء إدعمي يعني قال اختلط لما عمي، قبل العمى كان يعني عقله جيدا لكن بعدما عمي اختلط قالوا اللي هو عبد الرزاق الصنعاني، والرأي الرأي اللي هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، لكن هذا فيه خلاف يعني هل اختلط أو لم يختلط، مع أنه ليس مكثرا، ربيعة الرأي ليس مكثرا. قال والرأي فيما زعموا والتوأمي، التوأمي اللي هو صالح مولى التوأمة اللي مر بنا قريبا لما قلنا صالح أربعة، صالح بن أبي صالح مولى التوأمة كذلك اختلط، وابن عيينة مع المسعودي، ابن عيينة سفيان، وهذا استبعده الذهبي، الذهبي قال لا ابن عيينة لم يختلط، ومن نقل أن ابن عيينة اختلط وهم، استبعد هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال وابن عيينة مع المسعودي، المسعودي صاحب التاريخ المعروف عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، قال وابن عيينة مع المسعودي وآخرا حكوه في الحفيدي، الحفيد اللي هو حفيد محمد بن إسحاق بن خزيمة، أحمد بن جعفر بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، حفيد بن خزيمة، حفيد ابن خزيمة. قال وآخرا حكوه في الحفيدي ابن خزيمة مع الغطريفي، الغطريفي كذلك قال أنه اختلط، وكذا القطيعي اللي هو راوي المسند قالوا أنه اختلط بآخره أو بآخره، نعم يقال بآخره اختلط بآخره، وقيل يقول بعض اختلط بأخره يعني بأخرة عمره، نعم. بعدها طبقات الرواة. قال وللرواة طبقات فعرفي بالسن والأخذ وكم مصنفي مصنفي يغلط فيها، وابن سعد صنف فيها ولكن كم روى عن ضعفاء. يعني طبقات الرواة مهمة جدا حتى نعرف فلان روى عن فلان ولم يروى. يعني معرفة الطبقات، معرفة أهو يقولنا معرفة الطبقات أمر مهم جدا، أن نعرف طبقات الرواة حتى نميز كما قلنا قبل قليل الأسماء المتشابهة كيف نفرق بينها بمعرفة طبقات الرواة. ومن أحسن ما ألف في هذا طبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد أحسن ما ألف في طبقات الرواة، لكن مشكلته يقول كم روى عن ضعفاء، لأن ابن سعد أكثر هو ثقة، ابن سعد محمد ابن سعد ثقة، لكنه أكثر من الرواية عن الواقدي وهشام بن محمد بن السائب الكلبي وعن غيرهما من الثقات، لكن هذان متهمان، الواقدي متهم بالكذب وهشام بن محمد بن السائب الكلبي متهم أيضا بالكذب وهو أسوأ من الواقدي، وهذان أكثر عنهما ابن سعد في الطبقات، أكثر عنهما ابن سعد في الطبقات. فيقول انتبه لهذا، يعني كثيرا ما يروي عن هذين. ثم تكلم عن الموالي من العلماء والرواة، قال: وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة وهذا الأغلب، أو لولاء الحلف كالتيمي مالك، أو للدين كالجعفي. وربما ينسب مولى المولى نحو سعيد ابن يسار أصلا. الموالي يعني بعض العلماء ينسب إلى قبيلة وهو مولى للقبيلة وهو ليس منها، يعني عبد الله بن مبارك يقال له الحنظلي وهو ليس من بني حنظلة وإنه مولى أبو العالي الرياحي تابع المشهور، كذلك ليس من الرياح وإنما هو مولى. وهكذا ينسبون للجعفي البخاري وليس جعفيا وإنه مولى الجعفيين. فالقصد أنه قد ينسب الإنسان إلى موالي، وهذا ما في بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مولى القوم منهم، أي المولى ينسب إلى مالكيه فلا بأس بذلك. في قصة مشهورة قلتها هنا، هي أن عبد الملك بن مروان يقولون سأل عن يعني سادة القوم في كل بلد عن السادة، يقولون قال الزهري سألني عبد الملك بن مروان من يسود مكة، من السيد في مكة، قلت عطاء، عطاء بن أبي رباح، قلت عطاء، قال من العرب أم من الموالي، قلت من الموالي، قال ففي مسادهم، قال بالديانة والرواية، قلت من كان كذلك حق له أن يسود. يقول عدنك مستسلم، قل من كان ذلك حق له أن يسود. قلت فمن يسود اليمن، قال طاووس بن كيسان، قال من الموالي أو من العرب، قال من الموالي، قال فمن يسود الشام، قلت مكحول الشامي، قال من الموالي أو من العرب، قال من الموالي، قلت فمن يسود البصرة، قال الحسن البصري، قال من الموالي أو من العرب، قال من الموالي، قال فمن يسود الجزيرة، قال ميمون بن مهران، قال من الموالي أو من العرب، قال من الموالي. والزهري من العرب، الزهري قرشي لكنه حقاني مثل يقولون، قال من الموالي، قال ومن يسود خراسان، قال الضحاك بن مزاحم، قال من الموالي أو من العرب، قال من الموالي، قال ومن يسود الكوفة، قال إبراهيم النخعي، قال من الموالي أو من العرب، قال من العرب، قال فرشت عني كاد الموالي أن يأخذوا كل شيء. يقول يعني شوف هذا الدين يرفع أقواما، قال كاد الموالي أن يأخذوا كل شيء، قال هكذا الدين، هكذا يعز صاحبه. لكن هذه القصة أنكرها الذهبي وغيره من أهل العلم، قالوا قصة منكرة، يقول هذه القصة منكرة لكن مشهورة يعني متداولة، راح تمر عليك كثيرا وأنت تقرأ في كتب التراجم وغيرها. نعم. قال: وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة وهذا الأغلب، أو لولاء الحلف كالتيمي مالك، مالك التيمي مالك بن أنس، مالك بن أنس يقال له التيمي مع أنه أصبحي يمني، لكن يقال له التيمي نسبة التدين، ولكنه في حقيقته أصبحي عربي. أو لولاء الحلف كالتيمي مالك أو للدين كالجعفي اللي هو البخاري، وربما ينسب مولى المولى نحو سعيد بن يساري أصلا، يعني سعيد بن يسار مولى شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له سعيد بن يسار القرشي أو الهاشمي، سعيد بن يسار الهاشمي، وهو ليس هاشميا ولا مولى هاشمي، مولاه سيده مولى له شقران مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وأخيرا أوطان الرواة وبلدانهم، قال وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان، وإن يكن في بلدتين سكن فابدأ بلولا وبثم حسنة، وإن يكن من قرية من بلدة ينسب لكل وإلى الناحية. يعني أحيانا يقول ضاعت الأنساب، صار الناس ما ينسبون إلى قبائلهم وصاروا ينسبون إلى أوطانهم، فيقال المكي المدني الشامي العراقي المصري وهكذا، صاروا ينسبون إلى بلدانهم. قال وإن يكن في بلدتين سكن فابدأ بلولا وبثم حسنة، يعني إذا سكن بلدتين فترة من عمري سكن البصرة وفترة من عمري سكن الكوفة، فيقولون فلان ابن فلان البصري ثم الكوفي، البصري ثم الكوفي، حتى إذا قال بصري هو بصري فعلا، وإذا قالوا كوفي هو كوفي فعلا، لأنه سكن البلدتين. وإن يكن من قرية في بلد من بلدة ينسب لكل وإلى الناحية، يعني يقال مثلا التدمري الشامي، يعني لا بأس لأن تدمر من ضمن الشام، وهكذا دارية الشامي، دارية من ضمن الشام وهكذا، أو الكوفي العراقي. نعم. قال وكملت بطيبة الميمونة فبرزت من خدرها مصونة، فربنا المحمود والمشكور إليه منا ترجع الأمور، وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. وبهذا ختم أبو الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي رحمه الله تبارك وتعالى ألفيته التي جاوزت الألف ببيت واحد رحمه الله تبارك وتعالى وتقبل منه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي له الثواب وأن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر لنا جميعا وأن يتقبل منا عملنا هذا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وينفعكم بما قرأناه لهذه المنظومة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يتم لنا ولكم الخير، وأرجو أن تسعوا بعد ذلك بعد ضبطها إلى تدريسها ونشرها وتعليمها للناس، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، جزاكم الله خير. يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.